بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب صوم نبي الله داود عليه السلام. نبي الله داود صوم كيسا عدين تيسي أي أبابيه sifadii uu ahaa oo nabiyullaahi daawuud uu ku soomi jiray. wabilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa sufyaanu wahuwa bnu cuyaynata can camri bni diinaarin can camri bni awsin annahu samica cabdallaahi bni camri bni alcaas ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahaayo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam axabu siyaami soonkan loogu jacayl badan yahay ila allaahi alla agtiisa caza wajalla siyaamu daawuuda calayhi salaam waa nabiyullaahi daawuud soonkiisa. kaana yasuumu yowman wuxuu ahaa inuu maalin soomaayey wa yufdiru yowman maalinna uu afurayey wa axabu salaati ila allaahi caza wajalla salaad midda ilaahi agtiisa loogu jacayl badan yahayna salaatu daawuuda calayhi salaam. nabiyullaahi daawuud salaadiisa waaye kaana yanaamu nisfa alleyli habeenka nuskiisa ayuu seexanayay wa yaquumu thuluthahu saddex meelood oo meelna waa istaagayo qiyaam ayuu samaynayay wa yanaamu sudusahu lix meelood meelna waa lix meelood meelna waa seexanayay. culimada qaar waxay yidhahdaan salaad subax iyo isaga dee lagama rabin, waajib kuma ahayn. marka nusna waa seexanayay habeenka nuskiis, saddex meelood meelna waa soo jeedayay oo salaad ayuu u taagnaanayay, lix meelood meelna waa wuu seexanayay. marka maalin inuu soomo maalinna afuro ayuu ahaa soomkii nabiyullaahi daawuud. qaala baabu sawmi nabiyi sala allahu calayhi wasalama biabii huwa wa ummii, soonkii nebiga sala allahu calayhi wasalama siduu ahaa ayuu yidhi caddayntiisiibu u baab yahay biabii huwa wa ummii, aabbahay iyo hooyaday mid isaga lagu furto. wa dikri ikhtilaafi naaqiliina lilkhabari fii dalika, iyo dadka khabarkaasoo guuriyey siyaalka kala duwan oo ay usoo guuriyeen oo ay u wariyeen, si kastaana sideeda waa u sax. wa bihi qaala akhbarana alqaasim ibnu zakariya qaala xadathanaa cubaydullaahi wahuwa bnu muusa baadaam qaala xadathanaa yacquubu wahuwa yacquub bnu cabdillaahi abulxasan alqumiyu saduuq nehim can saciid can jacfarin wahuwa jacfar bnu abi lmugiirata alkhusaaciyu alqumiyu saduuqun yahimu aydan can saciidin wahuwa bnu jubayr can ibni cabaasin qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama, nebigu wuxuu ahaa laa yufdiru ma afuraynin ayaama albiidi maalmaha cadcad, maalmaha cad waa 13-ka 14-ka iyo 15-ka habeenada, yacni habeenka 13-aad 14-aad 15-aad ma afuri jirin fii xadarin walaa safarin, negi iyo safar dhexdiis toona kuma afuri jirin. ayib, marka meesha waxaa laga qaadanayaa min siyaami nabiyi waxaa ka mid a ayaamulbiidka inuu soomi jiray. diyaa almaqdisi xadiidkan nasaa'i ayuu ka wariyey can dariiqi nasaa'i, waxaana agtiisa ku dhacday yacquub alqumiy, yacquub alqumiyu ayuu yidhi. qaala daaraqudniyu, daaraqudni wuxuu yidhi laysa bilqawiyi, xadiidkaasaa uma xoog badna, yacni waxaan u jeedaa ninkan yacquub alqumi ayuu sheegayaa laysa bilqawiyi. wamashaahu nasaa'iyu waqayruhu, nasaa'ina waa socodsiiyey iyo keyrkiis. marka walidaalika ibnu xajar waa jamciyey oo saduuqun yahim ayuu yidhi, isagoo kale marka haddii mutaabaco iyo uu waxhelo waa iska soconaa xadiidkiisa. nebiguna sala allahu calayhi wasalama inuu soomi jiray ayaamulbiidku waa iska mashhuur. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يصوم إنو سومي حتى نقول إلى أن اسكدهنه لا يفطر ما أفراي ويفطر وأفراي حتى نقول إلى أن اسدهنه ما يريد أن يصوم مرة بإنو صومه وما صام شهرا بالمسو من متتابعا حريرته غير رمضان رمضان ماهنه منذ قدم المدينة سيد مدينة أصوى قلي أن سيد أو مدينة أصوى قلي بل أو إسكح جيسون كيدو أن رمضان أهين مجرد حديث كان نمر قوة الماما يا شعبان كأنه أهد صوم بدنا يعني عن جيدا صوم كيسو النبي إنه بدنا ومررك قار ليس به جري ما بأفرايا مرنا ليس به جري ما بسومه بلكن او دمهستر صفه صوم النبي مركو حيتا بل او كل جد ودا صومي او رمضان ان اين نين انجيل وبه قال اخبرنا محمد بن النضر بن مساور المروزي هو صدوق قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن مروان ابي لبابه مروان الوراق يا ليرا وهو ثقه تقريبك بعض النسخ وحيقرا يعني تقريب تهذيبك وحو رمزي أغدقاي تا بس تا أو ترميدي نسائنا وأجيدا هدين وحصو ساري مركا من حقه سين اللوغو ترجمة وحقه سلام سين اللوغو ترجمة طيب عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يصوم إنو سوما حتى نقول إلى أن اسكردهنه ما يريد أن يفطر مرة بإنه أفر ويفطر وأفر حتى نقول إلى أن سبحانه ما يريد أن يصوم مدونا يبإنه صوم كيو رئيس ليهن وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم مؤجب نبي ألي قرأ القرآن إسوى قرآن كأخرية كله دمانتيس في ليلة هلهبين لحذين ولا قام إنو استاغي ليلة هلهبين حتى الصباح إلى يصبح اللي قال ولا صام شهرا إنو صامين مؤجي قط ولغي كاملا او دمايسترا بل دمايسترا غير رمضان رمضان ما هني طيب مركا حديث كي هوري زياده وحا كو جيرتي نبي انه هبين ولبا اخرين جيره سوره بني اسرائيل هي سوره الزمر مركا زياده داس يدا خوغا وربا كو جيره او نينكان مروان قول لك قوني ذا النقضاء حقا ليس كخلاف سيئة مروان أبو اللبابة ابن خزيمة في صحيحه وحكيري باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الغد ينا إن كان أبو اللبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح درقضة ابن خزيمة أو كل ليانا سانا كم إذا باب ترجمة حولي هاي حديث كاسي حديث كاس أي ترجمة كبحنا مركز إن كان فلان ثقة وهذا هبل ثقيه سيلفتيس مرك وراء وجر ماشاس نوع أو حواء إعلال إعلالين لكن قيب تان هرة ولا لو ريي مروان أبو معاوية قيب ت دمبوا يقيبتها وبن سورة بني إسرائيل إيو إنه أخرين جري قيبتها دمبوا يقيبتها مركة كلجي أو ورقة وغجر وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صوم كيسان سؤالي qaalat waxay tiri kaana yasuumu wuxuu ahaa inuu soomaayo xataa naquula qad saama ilaa aan isdhahno markaan waa soonkii waa xidhiiriyey waa soomay wayufdiru waa afuraya xataa naquula qad afdara markaan waaba afurayba nebiga wamaa saama rasuulu llahi sal alla slam nebiga ma soomin shahran kaamilan bil dhammaystiran mundu qadima almadiinata intuu madiine soo galay ilaa ramadaana ma ahna wabihi qaala akhbarana rabiic bnu sulaymaan qaala xadaana bnu wahbin qaala xadaana mucaawiyat bnu saalix ana cabdallaahi bna abi qaysin wahuwa abulaswad annadriy alximsiy ثقه انه حدثه وانه سمع عائشه تقول كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلها النبي اكتيس تلوغ جعيل بدنيا ان يصومه انه صام وحي اهيت شعبان بل كان يصله برمضان رمضان اي كخيرين جريبا روايه حد مودا بل كان يصله برمضان waxaa ka muuqanayso shacbaan oo dhan inuu soomi jiraad moodaa sidaas inay leedahay. Waana soo marnay axaadiistaano qayb sidaanay leedahay, qayb waxay leedahay kaana yasuumu shacbaana kullahu, qayb waxay leedahay kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan, kullina waxaa fasiraya ilaa qaliilan. Taasaa tafsiir shayga haddii bisha inteeda badan qofka uu soomo waa la dhihi karaa kullahu, waa la isaga idlaaqi karaa. Xadiidkii hore ee dhahayay marka bil nebigu uu wada dhammaystiray ma jirin aan ka ahayn ramadaan soonkeeda, iyo kan isdiidayaan ama kullahuda midkay ku jirto, waayo midka ay kullahu ku jirto waxaa laga wadaa ay jullahu badankiis, marka badankiisna iyo waa isleeyihiin. Haddii la yiraa shacbaan badankiis uu soomay, iyo haddii la yiraa bil uu nebigu dhammaystiray soonkeeda ma jirin aan ahayn ramadaan, isku macnay soo baxaya. Wabihi qaala akhbarana rabiic bnu sulaymaan bni daawuuda قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك وعمر بن الحارث هو المصري وذكر آخر قبلهما متكلو شيغي إيه كهر متكاس إيه كهر إبهامي وعبد الله بن لهيعة عبد الله بن لهيعة أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يصوم إنه سومي حتى نقول إلى أن إسلام ما يفطر ما بأفراه ويفطر وافريا حتى نقول ما يصوم الى ان اسلم مسومي وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما انا نركن في شهر بالحديده اكثر او كبدنيا صياما حق صونك منه بشا او غبدنيا في شعبان شعبان دحديس بشو او بدنا مره شعبان اهل. وبه قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود هو الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوءها لا يصوم إنه ننسومين شهرين متتابعين لباب بلوط اسكحكت إلا شعبان ورمضان شعبان رمضان مهني إن لباب بلوط اسكحكت سومي جري مجري إلا شعبان رمضان مهني اسكحك قاسم مركز شعبان ما الموا كمقنايين لا شك. طيب والرواية وحيلها لم يكن يصوم شهرين يجمع بينهما إلا شعبان ورمضان. طيب لا يصوم شهرا كاملا إلا شعبان فإنه كان يسيله برمضان نوات وصوء أرورتنا. طيب روايات كأردان مركو حاول تفسير نبقى أنه قناع شعبان كأنه وحكي الريبي جيري النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا محمد بن الوليد وهو القرشي البصري ثقة قال حدثنا محمد وابن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة عن توبة هو توبة العنبري أبو المورع ثقة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن مؤونا أن يصوم من السومة من السنة سنده shahran taaman bil dhammaystiran ilaa shacbaana ma ahan yasiluhu biramadaana ramadaan ayuu ku xiriirinayay. ayib xadiidtan marka macno ahaan way isleeyihiin. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي وإبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال محمد حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مؤوننا إن لشهر بل أكثر مدبدا صياما حق سومتانك منه بشا كبدا لشعبان شعبان kaana yasuumuhu wuxuu ahaa inuu soomaayo ow caamatahu ama wuxuu soomaayey badankiis guud ahaantiis. marka wabihi qaala akhbaranii camru bnu hishaamin qaala xadaanaa muxamed bnu salamata wahuwa albaahiliyu can ibni isxaaqa can yaxya bni saciidin can abi salamata can caaishata qaalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبانا وهو هاي انه شعبان كسومه الا قليلا وحرم اهله دار قطن علل كو كيري حديث كان ابن اسحاق وريي عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن عائشة وزاد فيه الفاظا اسندها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي بها غيره الفاظ بزياديه غير كيس اون لا ايمانين. طيب ساسو دار قدني يري بخارينا حديثك واوريي من طريق الزهير مسلم نواوريي من طريق الزهير وسليمان بن بلال بن جريج يو لما انت من طريق يحيى بن سعيد كان يكون على الصوم كان يكون علي الصوم من رمضان عايشين سيداتر الى اخره كلمة دان مركة مكجرت ايضا صوم كيدا كورمتين yani kor soon igu waajibay ayaa dushayda ahaanayay oo ramadaan iiga soo waajibay ma aanan soo qallaynin ilaa shacbaan laga gaaro markaasaan qallay jiray maxaa yeelay nebigaa shacbaan ka soomi jiray maadaama isagiina soon ku mashquulsan yahay ee iyadii markaa waa iska soomaysaa ee la awalba nebiga dartiisay u soonka ay markaa yacnii uga joogaysay iyo shaqada iyo hawsha iyo waxa ay u hayso marka xadiidku sidaasuu ahaayuu ka wadaa. ayib wabihi qaala akhbarana camr bnu cuhmaan qaala xadaanaa baqiyatu huwa bnu lwaliid qaala xadaanaa baxiiru can khaalid bni macdaana can jubayr bni nufayrin ana caaishata qaalat ina rasuula allahi sal lla slama kaana yasuumu shacbaana kullahu. wabihi qaala akhbarana camru bnu caliyin can cabdiraxmaan huwa bnu mahdiy قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن وهو أبو الغصن المدني صدوق يهم شيخ من أهل المدينة بوأها قال حدثني أبو سعيد المقبري أبو سعيد مركوا والد سعيد سعيد من أبي سعيد المقبري كيسان أيام عيسى الليلة وهو ثقة ثبت قال حدثني أسامة بن زيد الحديث كان abu saciid almaqburi usaamana waa ka maqlay waxaa kaloo ka maqlay can abi hurayrata can usaama marka usaama toosna waa uga wariyey marna abu hurayra uga sheegay labada riwaayana nasaa'i wuu keeni doonaa. qaala qultu waxaan iri buu yiri yaa rasuul allah lam araka ma aanan ku arkin tasuumu inaad soomaysid shahran bil min ashuhuuri bilaha ka mid ah maa tasuumu intaad soomaysid min shacbaana ka soomaysid oo kale yacnii bilaha ma aanan arkin yacnii iyadoo ka soomaya inta aad shacbaan ka soonto. qaala wuxuu yidhi daalika shahrun waa bil yagfulu annaasu canhu waa bil dadku ay hilmaamaan xaggiisa bayna rajabin wa ramadaana rajab iyo ramadaan u dhexeeya yani bisha rajabna waa dadaalayaan dadka way dadaalaan inkastoo de fadaaisha rajab marka laga reebo rajab inay inuu yahay bil oo min ashhur lxurum ka mid ah fadaaisha bisha rajab waxa ku soo arooray warkeeda uu aada u badan yahay ilaa ibnu dixyana kitaabuu ka alifay ابن حجر لفتيسنا كتابه كألف تبيين العجب ليراه قد مرك الروايات كرجب كوسا اروري يو عبادات كو تعلق وركيد اد وبدين هل كان وحا كم قنايو نوعا ما يعني رجب يدا ان لو سنين ولا دال جيري مرك الرجب يش يا رمضان كي اول بعد بشي خير كبدنيد هيدو ددك ay dadaalayeen labadaas ku dhax jira kan markaa waa la iska hilmaamay ana markaa sidaas waa huwa shahrun ramadan kuna wa sha'ban ku wa bil turfa'u fihi al a'mal wa a'masha la qada ila rabbil alamin ay la qada a'masha markaa koriyeelidu laba mawsim ay leedahay mawsimna waxa weeye usbuuci maalinta qamista la qada a'mash la koriyeela sanad marka la yiraahdana bisha shacbaan la qaadaa waa laba marka rafci waay laba qaadis si labada xadiid loo jamciyo kan iyo midka soo socdo qamiisna waa la rafciyaa acmaasha wa acmaalul usbuuc sanadka dhan acmaashiisana hal mar waxaa la rafciyaa bisha shacbaan فأحب وحان جعلان يا أن يرفع عملي عمل كي إن لكوريا لو أنا صائم وأنا صوم مرك وقت أعماش إن لكوريا لي حق ربي لقينا يقفك إنه أعمال وناكسا وسي ديوان كي سكسي بحسده إني مهم تاني. طيب مرك حديث كان إساق تاسع لك قادنا حديث كان لفتي سمرك اسناد كي سوال اسكو خلافه عبد الرحمن بن مهدي سيدان وريي زيد بن الحبابنا وامان دون عن ابي سعيد عن ابي هريره عن ابي اسامه ايوليه خالد بن يزيد بن متابعي عن ابي الغصن ابو النعيم في معرفه الصحابه ايو كسو صار ابو الغصن انا وربا كجراد حفظيسا واتي صدوق يهم ان سو دحنا ابن عدين وحير هو ممن يكتب حديثه مركه متابعات شواهد يواسك قال وبه قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس ابو الغصن شيخ من اهل المدينه قال حدثني ابو سعيد المقبوري قال حدثني اسامه والروايه دي هروكله قال قلت يا رسول الله انك تصوم وتصوم حتى لا تكاد تفطر حتى لا تكاد تفطر الى اذن كل دوانين ان افرت طيب وتفطر وافطر الى حتى لا تكاد ان تصوم الى اذن كل دوانين ان تصمت الا يومين لما مال ما ان دخل في صيامك صومك دحديس هدي سو غلان واصادرت والا دين سو غلين صمتهما وتصوم مر والبيه قال اي يومين لبدين مالين قال قلت يوم الاثنين ويوم يوم الاثنين ويوم الخميس مركه كانوا حليه هي معناها لب مالين او حا جيرته هدي سونكي راتبك كو اها كو سو اادان اد سوميسد هدي كو سو اادي ويان اد سوميسد حتى اودن دافينين واسنين تي قميص مر قال وحير ذلك لبداس لبدادان يومان لما مال ويتعرض فيهما الاعمال اعماشا لبندق على رب العالمين لو بندق فاحب ان يعرض عملي وانا صائم ان جعل يمر عملك ان لبندق اني او صومن marka qamista hadana u tilmaamay sinintana wax kale ku cilay oo soonka oo sininta soomaayo xuri daaka yawmun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi وانزلت علي وما لن لئي دلي لئي سوى بحيي قرآن كينا لئي سوى دجيي وقال عليها سنين تنساسا أصوما قميس تنا أعماشا لبندها مركا شيء مركا دي سدح وحيابود لغو حري سدح ذا وحيابود ممركا حكوكينا وإن سدح ذا وحيابود ممركا صونك أو شملسانا oo shukrigu kuma koobna kaliya maalin lay dhalay waa kaliya kuma koobna maalintii lay soo bixiyay iyo maalinkii la lagu soo dejiyey. Hal dhinac marka hadduu qof ka deliishado, si qaldanna weliba u deliishado, waa dhibaatan bacdinnaas sida yeelayn oo kale. Ta kale soonka marka laga hadlaayo, qofka markii ilaahay nicmo uu siiyo, inuu maalinta ilaahay nicmada siiyo soomo, shukran lilaahi tacaala, nebigu uga dayna oo bannaan tahay. Laakiin maalinta in ciid loo aqoonsado meelna kuma jirto. Labay marka kaleta, in ciid loo aqoonsado iyo in maalinka la soomo oo soonka uu ku ekaado. Marka Ibnu Rajab Fatxulbaariga wuxuu leeyahay, iyadoon ciid laga dhiganaynin maalinta nicmada la helo waa la soomi karaa. Soonkii nebiguna noocaasuu ahaa, ee ciid kama dhiganin isaga. Dayib, soon iyo ciidna laba mafhuumay ba kala leeyihiin ba. Ciidna maalin la sooma ma aha, soonna maalin ciid maba la sooma ba. Marka qiyaasku xaggee ku soconaa marka? Waa yacni waxbaan cunayaa oo waxbaan bixinayaa oo waa damaashaadayaa sidii ciiddii oo kale, iyo waa soomaa, labay kala tahay. Ma laysan qiyaasa kara, mana u qiyaasanaya ilaa qof un wax si ka yihiin maahane. dhalika yawmani tucradu fiihima alacmaalu calaa rabbi alcaalamiin fayuxibu an yucrada camali wa ana saa'im wabihi. qaala akhbarana axmed ibnu sulayman qala xadaثna zayd bnu اlxubaab whwa اlcukliy qala akhbarani thaabit bnu qaysi اlgifaari qala xadaثani abu saciidi اlmaqburiy qala xadaثani abu hurayrata can usaamaةa bni zaydi ana rasuul اllahi sal slam kana yasrudu sawma, soonka waa taxay, fayuqaalu laa yufdiru, ma afuraya la dhahayo, wayufdiru waa afuraya, fayuqaalu laa yasuumu, waxaa la dhahaya maba soomayo. wabihi qaala akhbaranii cumr bnu cuhmaan can baqiyata qaala xadaثanaa baxiiru can khaalid bni macdaan can jubayr bni nufaylin ana caaishata qaalat ina rasuula اllahi sal اllaه slam rasuulka kaana yataxaraa, wuxuu ahaa inuu ku dadaalayay siyaama اlithnayni wاlkhamiis, isniinta iyo khamiista soonkii. wabihi qaala akhbarana cumr bnu caliyin qaala xadaثana cabdullahi bnu daawuud wahuwa alkhuraybiyu qaala akhbaranii thawru can khaalid bni macdaan can rabiicata aljurashiy can caaishata qaalat kaana rasuulu اllahi sal اllaه slam yataxaraa, wuxuu ahaa inuu dadaalaya an yasuuma alithnayni waalkhamiis, yataxaraa yowma alithnayni waalkhamiis. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cubayd اllahi bnu saciidin اlumawiy qaala xadaثanaa sufyaanu can thawrin can khaalid bni macdaana can caaishata qaalat kaana rasuulu اllahi sal اllaه slam yataxara alithnayni waalkhamiis, isniinta iyo khamiista waa ku dadaalaya. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulayman qaala xadaثanaa abu daawuud can sufyaana can wahuwa thawriyu can mansuurin can khaalid bni sacdin can caaishata qaalat kaana annabiyu sal اllaه slam yataxara alithnayni waalkhamiis. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim bni xabiib ibni shahiid qaala xadaثanaa yaxya bnu yamaanin can sufyaana can caasimin can اlmusayib bni raafic can sawaa'in اlkhuzaaciy can caaishata radia اllah sawaa marka waa maqbuul isay can caaishata radi allahu canha qaalat kaana annabiyu sal اllaه slam yasuumu yowma yasuumu اlithnayni waalkhamiis. wabihi qaala akhbaranii abu bakri bnu caliyin qaala xadaثana abu nasr atamaar qaala xadaثana axmaad bnu salamata can caasimin can sawaa'in can umi salamata qaalat, xadiidkii hore caaisha wa kan umu salama, kaana rasuulu اllahi sal اllaه slam yasuumu min kulli shahrin thalaaثata ayaamin, bil walba wuxuu ka soomi jiray saddex maalin, alithnayni waalkhamiis min hadihi اljumca usbuucan, walithnayni min almuqbilati iyo isniin oo usbuuca kale ah. yani saddexdaani marka ayaamulbiidkii miyuu ka wadaa oo saan u kala soomi jiray mise? marka min kulli shahrin markuu leeyahay de saddexdii beriyo oo waxaa weeyaan bisha uu ka soomi jiray, weliba saddexda beriyada horena waa ka soomay, gadaalna waa ka soomay, dhexdana waa ka soomay. wabihi qaala akhbaranii zakariya bnu yaxya qaala xadaثanaa isxaaqu qaala akhbarana anadru qaala xadaثanaa xamaadu can caasim bni abi najuud can sawaa huwa alkhuzaaciyu maqbuulu can xafsata, haddana wuxuu ka warinaa xafsa, qaalat kaana rasuulu llahi sal lay slam yasuumu min kulli shahrin yowma alkhamiisi wa yowma alithnayni wa min aljumcati athaaniyati usbuuca labaadna yowma alithnayn buu ka soomayay. وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين وهو المعلم حسين بن ذكوان عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا أخذ مضجعه جيف كيسا دوقاته جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن كف كيسا مذك حييلا لبن كيسا مذك kusexanayo wa kaana yasuumu lithnayni walkhamiis isniinta iyo khamiistana wuxuu ahaa inuu soomaayay. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu caliy bni alxasan bni shaqiiqin huwa thiqatu saaxibu xadiid qaala abi akhbarana abuuhu marka caliy bnu alxasan bni shaqiiq huwa thiqatu قال أبي أخبرنا أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يصوم إنو سوما ثلاثة أيام سدح مع الموت من غرة كل شهر بل والباهران تيدا الغرة من كل شهر حلق وذا أول كل شهر بل كسل أول كيدا. طيب waxaa kaloo qurada lagu macnayn karaa maalmaha cadada, waayo maalmaha cadada waa iftiimayaan, waa iftiimayaan. Quradana asalkeeda waa faraska foolka caddu, marka xagga horaantana foolkii waa lagaga shabihi karaa, caddaantiina waxaa laga shabahaa iftiinka. Labada macnaba marka way ku macnayeen waqallamaa yufdiru yowma aljumucati, waxaa yar inuu afuro maalinta jumcada inuu afurana way yarayd. marka hadda xadiidkan iska hor imaanayaan kii ahaa laa tasuumu yowma aljumucati, jumcada ha soominina maya, waxaa laga yaabaa midkaani jumcada iyo maalin kale inuu isku qabanayo, khamiista iyo jumcada. marka maalinta jumcada haddii maalin laga hormariyo maalinna laga daba ama maalin laga daba mariyo dhib ma laha, leanna xadiidku wuxuu ahaa laa tasuumu yowma aljumcati ilaa an tasuumuu yowman qablahu aw yowman bacdahu. طيب وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل وهو الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عاصم بن أبي النجود لفتيس عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى أمري وألا أنام إن أنسحن إلا على وتر وترماها كركيس وصيام ثلاثة أيام من الشهر إيو صدح مع الموت إنان بشك صومه ساسو أمري. ابن حجر مركا كيه وري إيو سيو مركا دار قوتن عللك وحكيري حديث كان مركو تلماما يي عاصم iyo aswad dhexdooda nin ayuu geliyey abu cawaana, waa tan waa riwaayadan caasim can ilaswad can rajul buu dhex geliyey. Shayban ibnu cabdiraxmaan annaxwi iyo abu xamzana ma aynan sheegin caasim iyo bayn ilaswad cidna ma kala dhex gelinin. Ayib marka ibnu daaraqudni wuxuu yihi wahuwa ashbahu bisawaab, marka inaan waxba la kala dhexgelinin baa sawaabka u dhow buu leeyahay. ayib wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan can cubayd illahi inahu samica bna cabaas wasu'ila can siyaami caashuura ayaa la su-aalay, qaala wuxuu yihi maa calimtu nabiya sal lla slam, ma ogin nebiga saama yowman maalin inuu soomay yataxaraa fadlahu fadligeeda uu ku dadaalaayo cala alayaami ay dheer tahay ilaa hada alyowm maalinkan maahan, yacnii shahra ramadaana wa yowma caashuura, bisha ramadaan iyo caashuurada aad buu ugu dadaali jiray. Caashuuradana hadda waajib miyay ahayd ma sunnay ahayd, waxbaa ku jiran markii hore inay waajib ayd nusuus tilmaamaysaa jirto, ramadaanka markii la farad yeelana sunnaa laga dhiga. وبه قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية يوم عاشوراء وهو على المنبر يقول معاوية رهيا مغلي أهل المدينة رير مدينة أين علماؤكم آوى علماء دين سببت أويري مركو حاللية وحكدر يمي صنك عاشوراء إنين اهتمام سينين اندتك مركاسا درتيد بأويري أور آوى علماء دين. طيب ama waxaa laga yaabaa inuu soo gaaray dadka qaar inay kahanayaanba sawmu cashuura, ama qaar waajibinaya inay jiraan waajibkii un ka og. Siday ahaataba, marka haddii dad waajib ka dhigaayay ay jireen, hadday dad fududaystay oon soomi jirin ihtimaam aan siinin ay jireen, kuwo soonkeeda kahday hadday jireen, kulliba waa sabab uu u dhihi karo ayna culamaaukum. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقلا يقول سأدعي في هذا اليوم مال كان دحديثا إني صائم أني وحان أهمت سوما فمن شاء قفك دون أن يصوم إنه صوم فليصوم هصوم. وبه قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا شيبان حديثك شيبان مركواك قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكوري عن الحر بن صياح هو النخعي الكوفي عن هنيدة بن خالد. هنيدة بن خالد وهو الخزاعي صحابة الغترية ابن حبان نمرر كقار تابعين تيو لحقني عن امرأته هو انتي سمرك صحابية مياه مسماءه صنيع الحافظ ابن حجر امرأة هو انتي سمرك صحابية تهيو بعض الأئمة وحيلين صحابيات ماها وأنا مجهولة. قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء عاشوراء ذو سوم جري يو تسعا من ذي الحجة سقال ما الموت أو بش ذي الحجة كم سقال كهروة مركب وثلاثة أيام من الشهر يسدح مع الموضة بشا كمدة أول اثنين من الشهر وخميسين سنين طهراء بشا وهو الرئيس إلا بخميس دار قدني على الكعلية. حديث كان الحر بن صياح وحكورنا عن هنيدة يرويه الحر بن صياح عن هنيدة بن خالد عن حفصة. يعني كان هنيدة مرنا عن امرأته عن بعض أزواج النبي مرنا عن حفصة حفصة كورنا رواية اسمك حفصة كورنا مطعن ملا يدواء صح دورتان ملا هدي مدان مرك عن امرأته إذا الغدر مداسا صح. طيب زين عيسى نصب الرايه وحوليه ضعف بوشيغا لكن اسكوسو دوب حديث كان هنيدة عن حفصة يحب كيالنا دي مدان مرك الرواية إذا لضعيفي وحانا لقى قادنا عن جيدة عن امرأة إذا ندي جهالة لغوحكم وحانا لقى قادنا طبان كمال موضي ذو الحجة هوري عيد مرك لغر ريب سغالك كالي إن لسومي كارو مرنا سونكو دا أعماش سالحاتك ولا شيغو كمي ديهي وعموم كاسو أقليا مرنا حديثتان بابكو سو أرورتين دي هدا حديثتان أينان أنصحن عموم كا النبي أويري ما من عمل مجير ما المها طبنك يعني طبنك ما المود أو كفضل بدنيه ما المكالي marka amalkaas nabigu uu tilmaamay soonka kama reebin rasuulku sallallahu alayhi wasallam yawm arafa yadada waxa weeyaan gaar uu nabiga uu tilmaamay hada akhiruhu wallahu a'lam sallallahu alayhi wasallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa ashabihi.